إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 24 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 13 14 15 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قوله تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما، ألا هنا للحظ والتنبيه والتأكيد، ألا هنا للحظ والتنبيه والتأكيد، وذلك يقول الزجاج هذا على وجه التوبيخ، ومعناه الحض على قتالهم، الحض على قتالهم. فألا هنا يعدها العلماء أو يحدثون بأنها أداة استفتاح، أداة استفتاح وتنبيه، وهي تتضمن الحض والتأكيد وهنا التوبيخ، يعني فهذا يدل على المبادرة والحض على قتال هؤلاء الكفار. قال المفسرون: هذا نزل في نقض قريش عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاهدهم بالحديبية حين أعانوا بني بكر على خزاعة، حين أعانوا بني بكر على خزاعة. وأنتم تعرفون يا أخوان أن الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقريش، من أراد أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معه فليدخل، ومن معهم فليدخل. فخزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلت مع قريش. فبنو بكر يعني في ليلة من الليالي استغلوا غرة وغفلة في الليل، فاستعانوا بقريش فعانوهم فأغاروا على خزاعة وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة. فخزاعة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فخلص معنى هذا انتهى العهد وانتقض بفعل بني بكر الذين أعانتهم قريش على هذا العمل وهو نقض العهد. وذلك الله جل وعلا قال: ألا تقاتلون قوما، يعني هنا أمر بقتالهم، يعني قاتلهم. ألا تقاتلون قوما، يعني هنا أمر بقتالهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا، النكث هو النقض، النكث هو النقض، يعني نكثوا بمعنى نقضوا. أيمانهم جمع يمين وهو العهد، أيمانهم جمع يمين وهو العهد. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نكثوا بمعنى نقضوا، وأيمانهم جمع يمين وهو العهد. قوله تبارك وتعالى: وهموا بإخراج الرسول، وهموا بإخراج الرسول. في المراد بهذا قولان: القول الأول أنه أبو سفيان في جماعة من قريش كانوا في من هم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، سواء يعني أن هذا كان يعني قبل الهجرة، يعني هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنهم قوم من اليهود غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهده وهموا بمعاونة المنافقين على إخراجه من المدينة، يعني أنه ليس الكلام عن كفار قريش وإنما الكلام عن اليهود، يهود المدينة، أنهم اتفقوا مع المنافقين على نقض العهد وأنهم يتعاونون معهم على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. فعلى كل حال هما قولان: القول الأول أن المراد أبو سفيان ومن معه من كفار قريش هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان هذا قبل الهجرة. والقول الثاني أن المقصود قوم من اليهود، يهود المدينة اتفقوا مع المنافقين على نقض العهد، وأيضا على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هموا مع المنافقين أن يتعاونوا ويتناصروا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. قوله، والحقيقة يعني سياق الآيات يدل على أن الكلام مع كفار قريش وليس مع يهود المدينة، يعني سياق الآيات والله أعلم أن الكلام مع كفار قريش وليس مع يهود المدينة. ومع ذلك على كل حال يهود المدينة لا يخفى أنهم نقضوا العهود ونكثوا الأيمان، وحصل لهم ما حصل حتى أجلوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى وهم بدأوكم أول مرة، اختلف في المراد بهذا على قولين، القول الأول أي بدأوكم بإعانتهم على حلفائكم، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. ما في شك أن الكفار قريش هم الذين نقضوا العهد وهم الذين بدأوا بالنقض. كيف؟ أنهم ذهبوا وأعانوا بني بكر الذين كانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم خزاعة، فهم الذين بدأوا بنقض العهد. القول الثاني بدأوا بالقتال يوم بدر، وهذا صحيح أيضا، فإن أبا سفيان لما هرب بالعير جهة الساحل وكان قد طلب من قريش النصرة، قال لي أبي جهل وصناديد قريش ارجعوا خلاص، أنا كنت خائفا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والآن أنا قد هربت وقد سلمت العير، فقال لهم ارجعوا، فقالوا لا، بل سنقيم في بدر وننحر الجزور ونقيم 3 أيام تضرب علينا القيان بالدفوف ونشرب الخمر ونطعم الطعام، ويعني لا تزال العرب تهابنا. فهم الذين بدأوا بالحرب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه ما كانوا يريدون قتالا، هم خرجوا من أجل العير، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، حصل والله الحمد ما حصل، ونصر الله المؤمنين على الكفار في معركة بدر، وتسمى يوم الفرقان، فرق الله فيها بين الحق والباطل بنصرة الحق على الباطل. وهم بدأوكم المرة، إذن قولان بدأوكم بإعانتهم، يعني الكفار قريش أعانوا حلفاءهم من بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نقضا للعهد. والقول الثاني أنهم هم الذين بدأوا بالقتال يوم بدر، صحيح نعم، وما كان هناك رغبة قتال ولا شيء، لكن هم الذين بدأوا بالقتال واجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى أتخشونهم، أي أتخشون أن ينالكم من قتالهم مكروه، فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه. أتخشونهم، فالله أحق، يعني أتخشون القتال، أتخشون الموت بسبب قتالهم، فالله أحق أن تخشوه. يعني يا سبحان الله، يعني هذا الحقيقة فيه يعني تحريك لقلوب المؤمنين، ويعني إرشاد لهم وتذكير. أتخشونهم، يعني أتخشون قتال هؤلاء الكفار خوفا من القتل ومن الأذى ومن الجراح ومن، فالله أحق أن تخشوه، لأنه قد يحل عليكم عذاب وعقوبة. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الحقيقة ذكر جاء هنا في هذه الآية وما بعدها جملة من الفوائد من قتال المشركين وثمرات للجهاد في سبيل الله عز وجل. هنا يقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم، يعذبهم هذا جواب الطلب، يعني قاتلوهم هذا فعل الطلب، فعل طلب، ويعذبهم هذا جواب الطلب وهو مجزوم. جواب الطلب يا إخوان ويا أخوات هذا يعني معروف أن حكمه الجزم، يكون مجزوما. ولذلك جميع الأفعال التي عطفت على هذا الجواب مجزومة، نحن نقرأها بالجزم لأنها معطوفة على الفعل الأول اللي هو جواب الطلب اللي هو يعذبهم، وذاك غلط. الواحد يقرأ يعذبهم، لا يعذبهم، يعذبهم الله يعني بأيديكم. إذن نعدد الآن الثمرات. الثمرة الأولى يعذبهم الله بأيديكم، أنه يعني يكون هناك عذاب وهو القتل أو الجراحات. قوله تبارك وتعالى يعذبهم الله بأيديكم، يعني ما يكون من العذاب لهم إما بالقتل أو بالجراحات، بالقتل أو بالجراحات، سواء قطع بعض الأعضاء أو الدماء التي تسيل، أو كما قلت وهو عليها القتل، أن العذاب هو القتل. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يكون لهم الخزي والعار ويعني عدم النصرة. ويخزهم يعني ما يجوز واحد يقرأ ويخزيهم، لا ويخزهم، لأن الفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة، الفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة. وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، هذه هي الفائدة الثالثة. يعني هنا الآن العذاب بأيدي المؤمنين عليهم بالقتل وبالجراحات، أيضا الخزي والعار حين يهزمون. الأمر الثالث ينصركم عليهم، العلو والنصرة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين على هؤلاء الكفار. ويشفي صدور قوم مؤمنين، هنا الفعل جزم بحذف حرف العلة، الأصل فعل ويشفي لكن حذفت حرف العلة لأنه معطوف على مجزوم، فهو مجزوم هنا بحذف حرف العلة. ويشفي صدور قوم مؤمنين، قال ابن عباس المراد بهم خزاعة، يعني بصراحة يعني ظلموا وقتلوا على حين غرة، ظلموا وقتلوا على حين غرة. إذن هذه أربع فوائد: يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثم بعد ذلك في الآية التي بعدها يقول الله عز وجل ويذهب غيظ قلوبهم، هذه الفائدة الخامسة، قوله تبارك وتعالى ويذهب غيظ قلوبهم أي كربها ووجدها بمعونة قريش بني بكر عليها. يعني يذهب غيظ قلوبهم، يعني ما هذا الغيظ من أين؟ يعني المقصود بغيظ القلوب يعني الوجد والكرب. صحيح هم خزاعة، يعني والله أصابهم كرب شديد، كيف يعني بني بكر دول يعتدون عليهم في الليل بمعاونة من قريش لأنهم حلفاء بعض، فأصابهم كرب ووجد يعني ضيق وشدة. إذن ويذهب غيظ قلوبهم، الغيظ بسبب الكرب، يعني كربها ووجدها يعني شدتها وضيقها بسبب معونة قريش لبني بكر، حتى إنهم أغاروا على خزاعة. ويذهب غيظ قلوبهم. ثم استؤنفت الآن الكلام، يقول الله عز وجل ويتوب الله على من يشاء، لأن لو عطف على تلك المجزومات كان تكون القراءة ويتب الله على من يشاء، يعني تجزم، يجزم هذا الفعل كما جزمت الأفعال السابقة، لكن الواو هنا مستأنفة. ويتوب الله يعني انتهت الثمرات أو النتائج، خمسة نتائج، يعني يعذب الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، هذه خمسة أمور. بعد ذلك الواو هنا مستأنفة، لا يلزم يا أخوان وأخوات الواو دائما تكون عاطفة، لا قد تكون مستأنفة، ومنها يعني هذه الجملة، قوله تبارك وتعالى ويتوب الله على من يشاء، هذه الواو مستأنفة وليست بجواب لقوله قاتلهم. طيب من المقصود هنا ويتوب الله على من يشاء؟ ويتوب الله على من يشاء، هنا قولان. القول الأول أنه أن الله جل وعلا يتوب على بني خزاعة وعلى بني بكر، وإن كان الأقرب أنه بنو بكر، أن الله يتوب على بني بكر إن تابوا ورجعوا. القول الثاني أنه عام في المشركين، أنه عام في المشركين كما تاب على بسفيان وإكرمة وسهيل وصفوان، الحمد لله هؤلاء أسلموا، وعلى هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، الحمد لله من أسلم الإسلام يجب ما قبله ويتوب الله عليهم. صحيح نعم أبو سفيان يعني قاتل المسلمين، وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل، ويعني جمع، والحمد لله أسلم، يتوب الله على من يشاء. الله جل وعلا ما ذكر الكفر قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فالحمد لله الإسلام يجوب ما قبله. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بسط عليه الصلاة والسلام يده، وكاد عمرو بن العاص أن يبسط يده ثم كف يده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه يعني لماذا أنت ما تبسط يدك حتى تكون البيعة؟ فقال يا رسول الله أريد أن أشترط. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي، لأنه يعرف أنه أشرك مع الله وقاتل المسلمين وفعل وفعل وفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله، وإن الحج يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما قبله، وفي بعض الروايات والتوبة تجب ما قبله. فالحمد لله يعني الإنسان إذا أسلم يعني يمحى عنه ما مضى ويتوب الله على من يشاء. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر حال الكفار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآية التي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كلمات شنيعة كفر. الله جل وعلا قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الحمد لله يا أخي باب التوبة مفتوح، من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة، الحمد لله باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم تغرغر الروح الحلقوم، وما لم تغرغر الروح الحلقوم. ولذلك في قصة أسامة لما لحق ذلك الكافر الذي قتل في المسلمين مقتلا، لما رفع أسامة عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تضايق وغضب، ويعني قال له كيف يعني قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا يعني خائف من القتل. فقال عليه الصلاة والسلام أشققت عن قلبه؟ كيف لك بلا إله إلا الله؟ قال أسامة ما تمنيت أنني أسلمت إلا يومئذ. يعني الأمر خطير وكبير. ماذا الحمد لله التوبة بابها مفتوح للكافر وللعاصي ما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، وما دام أن الروح لم تغرغر في الحلقوم، ما دام أن الله يعطيه فترة ومهلة في حياته وأسلم أو تاب من معصيته فالحمد لله يتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. ختام هذه الآية بهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، الأول العليم أي بالنيات وبالظواهر، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني عليم بالدواخل والظواهر، حكيم يعني حكيم فيما قضى وفيما أمر سبحانه وتعالى، يعني حكيم فيما قضى وفيما أمر جل وعلا. هنا في ختام هذه الآية يعني أحب أن أذكر يعني ما دام أن الحديث عن التوبة، أن العلماء رحمه الله ذكروا أن للتوبة شروطا ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الأول الإقلاع عن الذنب. قال ابن القيم رحمه الله الإقامة على الذنب مع التوبة توبة مغشوشة، أن تغش نفسك عندما نقول يا فلان يا أخي أقلع عن هذا الحرام، اترك معصية الله، أدي طاعة الله بالصلاة، بر الوالدين، بكذا وكذا، إن شاء الله بعدين إن شاء الله، هذا أنا تائب، هذا كلام غير صحيح. إقامتك على الذنب مع التوبة هذه توبة مغشوشة تغش بها نفسك، بس مجرد أنك يعني أماني وكلام تقطع به على نفسك. ولذلك لابد من الإقلاع. الله جل وعلا لما ذكر حال التائبين قال ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يجوز الإصرار، بل الإقامة على الذنب ذنب آخر وإلف لهذه المعصية. الإنسان عندما يستمر على ذنوبه ومعاصية أعوذ بالله هذا يألفها ويودها ويحبها. إذن مرة أخرى يعني لا يجوز له أن يقيم على الذنب، هذا إذا أردنا التوبة. الشرط الثاني الندم على ما مضى، يندم على ما مضى ندما لا يجعله يقنط من رحمة الله أو ييأس من روح الله. لا، بعض الأحيان يأتي الشيطان على بني آدم ويقول يا أخي أنت كيف تتوب، أنت كافر جالس لك 60 سنة 70 سنة أو أقل أو أكثر وأنت كافر، لا تعبد الله وتعبد الأصنام أو القبور أو أنك ملحد، هذا ما ينفعك بشيء، هذا أيضا غير صحيح. أو أن يأتي الإنسان صاحب معصية، أنت يا فلان تأكل الحرام من ربا أو رشوة، أو أنت قد وقعت في الفواحش ولك غدرات وفجرات، أنت يا أخي لا، هذا الحقيقة من تسويل الشيطان وتلاعبه. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون. لا يجوز يعني الغلو والتمادي في الندم، فإنه يعني يجعل العبد يرجع إلى المعصية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أنه لا ينظر، لا يلتفت إلى الذنب وييأس من روح الله عز وجل. الشرط الثالث قالوا العزم على أن لا يعود مرة أخرى. نعم، يعزم ويجاهد نفسه أن لا يعود مرة ثانية يعني إلى الخطأ وإلى المعصية، يعني هذا هو الواجب، أنه لا يرجع إلى الذنب مرة أخرى، يعزم. لكن لو فرضا رجع، وهو لا، على كل حال بني آدم ضعيف، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يعود ويتوب مرة أخرى، فلا يزال في مجاهدة وفي عراك مع نفسه. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالمهم الحمد لله باب التوبة مفتوح، ونحن نعرض هذا الكلام يعني على أنفسنا قبل الآخرين، نتوب إلى الله ونستغفر. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس 100 مرة، في بعض الروايات 70 مرة. ونعرض هذا أيضا على غيرنا ممن كان على كفر وشرك، أو كان على بدع، أو كان على معاصي وفجرات. فالتوبة بابها مفتوح ورحمة الله واسعة، ويعني هذه دعوة والله الحمد ندعو بها يعني غيرنا إلى هذا الأمر. إذن الله جل وعلا يقول ويتوب الله على من يشاء، ما في أحد محدد أو صنف معين أو ببطاقات أو بصكوك أو من هالكلام الذي يعني تداول عوام الناس مع دعاة السوء والضلال. لا، باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرغ الروح في الحلقوم. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. وإذا غرغرت الروح في الحلقوم خلاص لا ينفع الإنسان ما يقول وما يفعل. والله المستعان. أسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.